في أيام منى بعض الحجاج يذهب لأجل الطواف. نعم. في أول الليل. نعم. وأحيانا لا يأتي إلا بعد الفجر. أي نعم. هل يلزمهم؟ لا شيء عليه. لا شيء عليه، لكن الأحسن لهؤلاء أن يبقوا إلى أن ينتصف الليل، فيكونون معظم الليل في منى، ثم ينزلوا إلى مكة، ومتى خرجوا خرجوا، هذا الأولى.